يقول: ما حكم الشرع في من ترك صلاة الجمعة رغم أنفه لأنه لا يوجد مسجد بالقرية التي يعيش بها؟ الإنسان إذا لم يكن حوله مسجد تقام فيه الجمعة ولا يدرك الجمعة إلا بسفر لا شيء عليه إن شاء الله ولا إثم، لكنه لا يدرك ثواب الجمعة. نعم، والله لا يكلف العباد إلا ما يطيقون، فمن كان في برية بعيد عن القرى والأمصار أو كان في قرية صغيرة لا جمعة فيها فإنه لا يجب عليه. بارك الله. لكن ما دام في قرية وقد تكون آهلة بالسكان وقد يكون فيها أكثر من 10 أنفار فلما لا يصلون جمعة؟ ولا يشترط أن يكون فيهم خطيبا، يكون فيهم خطيب مصقع عالم متضلع، بل ليفعلوا ما يستطيعون. فالمهم قراءة القرآن وإلقاء مواعظ إرشادية، وبإمكان أهل القرية أن يأخذ بعضهم بعض الخطب المكتوبة أو بعض الأحاديث من كتاب رياض الصالحين ونحوه فيعظ الناس فيها على الطريقة المعروفة في الخطب ويدركون فضل الجمعة. وليس ما ذكره بعض أهل العلم من اشتراط وجود 40 رجل لإقامة الجمعة بصحيح، بل تجوز بأقل من ذلك كما هو أصح أقوال أهل العلم والله أعلم. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.